السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. حياكم الله جميعا أيها الأحباب، طبتم وطاب ممشاكم، وتبوأتم جميعا من الجنة منزلا. أسأل الله تبارك وتعالى الذي جمعنا في الدنيا على طاعته أن يجمعنا في الآخرة مع سيد الدعاة المصطفى، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وآل بيته، كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فها هو يتجدد اللقاء فمع دروس كتاب الصلاة لماذا، وهذا هو الدرس الثاني عشر. فنسأل الله تبارك وتعالى أن يعلمنا ما جهلنا، وأن يفقهنا في ديننا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. فلا شك كما قلنا قبل ذلك أن من فضائل وخصائص الصلاة، وقد ذكرنا أن أعظم الأركان بعد الشهادتين هي الصلاة، وأنها أهم أمور الدين، وأنها توأم الفرائض والأركان، وأنها أم العبادات، وأنها أمر الله تبارك وتعالى، وأنها الوصية الأخيرة لرسولنا محمد صلوات ربي وسلامه عليه، وأنها مرآة عمل المسلم وميزان تعظيم الدين في قلب المؤمن، وأنها دعامة جميع الشرائع السماوية، وأنها شعار دار الإسلام، وأنها الإيمان، وأنها براءة من النفاق، وأنها سبيل المؤمنين، وشعار حزب الله المفلحين وأوليائه المرحومين، وأنها القاسم المشترك بين عبودية الكائنات، وأنها خير موضوع، وهي زلفة وقربة إلى الله تبارك وتعالى، وهي مدرسة الأخلاق وراحة وسعادة وقرة عين، وأنها نور وبرهان ووضاء، وأيضا أن هي من سنن الهدي أو من سنن الهدى، وأنها منحة ربانية، وأنها شكر لنعم الله تبارك وتعالى، وهي إغاظة للكافرين ومراغمة لأعداء الدين، وهي تحرير للبشرية، وهي ناهية عن المنكرات وعاصمة من الشهوات، وأنها كفارة للسيئات وماحية للخطيئات، وأنها ملجأ المؤمن في القربات، وأنها حفظ وحماية، وأنها مجلبة للرزق، وأنها أول الإسلام وآخرة، وأول ما نحاسب عليه يوم القيامة، وهي تكون سبب النصر والتمكين والفلاح في الدارين، وأنها نجاة من عذاب القبر وأمنية الأموات والمعذبين، وأنها نجاة من عذاب الله تعالى، وأنها رافعة للدرجات، وأنها تؤهل مقيميها لرؤية الله تبارك وتعالى. ومن فضائل وخصائص الصلاة أنها مفتاح هداية. فلا شك أننا تكلمنا عن كل هذه الأمور يعني في الدروس السابقة، ونكمل بإذن الله تبارك وتعالى. فنقول أن من خصائص الصلاة أنها مفتاح هداية، مفتاح هداية لكثير من الكافرين. فمنظر المسلمين وهم يؤدون الصلاة كان هو الخيط الأول الذي قاد كثيرا من الكافرين إلى اعتناق الإسلام. فالكافر يحس أكثر بما هو محروم منه، فبالتالي ينبهر بهذا الشيء الذي هو محروم منه. فإذا اطلع على التوحيد في الإسلام، فإنه يقارن بينه وبين نفسه وبين ما هو عليه وبين ما هو موجود في الإسلام. ماذا هو الذي موجود عليه؟ هو الشرك بالله. أما المسلمين فهم موحدون لله تبارك وتعالى. وإذا رأى الصلاة ونظامها الدقيق العجيب من حيث عددها وهيئتها ومواقيتها، وقارن بين صلاة بعض الملل التي ليس فيها قيام ولا ركوع ولا سجود ولا أوقات ولا طهارة ولا استقبال قبلة، حينها يدرك قيمة هذه النعمة العظمى التي هي نعمة الصلاة. فالإنسان دائما يتطلع ويتأثر بما هو محروم منه، وهذا نلاحظه أيضا في شيء مهم جدا، وهو تأثر بعض الكافرين ممن يعيشون في المجتمعات الإسلامية بشهر رمضان، واحتفاء المسلمين بشهر رمضان، وكيف يكون أثر شهر رمضان المعظم على كل حياتهم، حياة المسلمين، فيعني أو يعني أثر شهر رمضان على كل دولاب الحياة، فيعاد تنظيمه من جديد في سويعات معدودات لتكون حياة يعني حياة المسلمين قبل رمضان غير الحياة حينما يأتي رمضان، ونظام غير النظام، وسلوك غير السلوك. ونلاحظ أيضا كيف أن غير المسلم أو غير المسلمين الذين يعيشون في مجتمعات المسلمين يشعرون بالحرمان الشديد من الصيام، بل إن منهم أحيانا من يضطر لأن يظهر أنه مسلم وصائم. ومن شدة الضغط الاجتماعي التي تشكلها هذه الظاهرة الطاغية على المجتمع، والتي تقود الناس أجمعين إلى هذا التعديل في نظم حياتهم، فهذه النقطة وهذه الفكرة هي التي يصورها لنا أناس من هؤلاء الذين كانوا كفارا ثم دخلوا في الإسلام، وكان سبب دخولهم في الإسلام هو الإحساس بنعمة الصلاة ومشهد المسلمين وهم يصلون. فإليك أخي الحبيب نماذج من أقوال غير المسلمين المعبرة عن إعجابهم بالصلاة. فيقول آر توماس لون وهو لم يسلم، لكن كتاباته تنم عن إعجاب شديد جدا بالإسلام كما هو معلوم. يقول إن دين المسلم يتمثل دائما في مخيلته وفي الصلوات اليومية، ويتجلى هذا الدين في طريقة نسكية خاشعة مؤثرة لا تستطيع أن تترك العابد والمشاهد كليهما غير متأثرين، يعني أن مشهد الصلاة يؤثر على المصلي وعلى من يراه، فإنه يتأثر بمنظره ويتحدث. توماس أرلون أيضا في كتابه العقيدة الإسلامية عن تأثير العبادة وبشكل خاص تأثير الصلاة في المسلمين وغيرهم، فيقول هذا الفرد المنظم من عبادة الله هو من أعظم الأمارات المميزة للمسلمين عن غيرهم في حياتهم الدينية، فكثير ما لاحظ السائحون وغيرهم في بلاد المشرق نقول أنه يقول يعني لاحظ السائحون وغيرهم في بلاد المشرق ما لكيفية أدائه من التأثير في النفوس. وإليك ما قاله الأسقف لوفر بهذا الخصوص وهو من كبار القساوسة عندهم، يقول لا يستطيع أحد أن يخالط المسلمين لأول مرة إلا يدهش ويتأثر بمظهر عقيدتهم، فإنك حيثما كنت سواء كنت في الشارع مثلا أو في محطة سكة حديدية أو في حقل، كان أكثر ما تألف عينيك مشاهدته أن ترى رجلا ليس عليه أدنى مسحة للرياء ولا أقل شائبة من حب الظهور، يظهر عمله الذي يشغله كائنا ما كان، وينطلق في سكون وتواضع لأداء صلاته في وقتها المحدد. ثم يقول ولننتقل من صلاة الفرض إلى صلاة الجماعة، فنقول إنه لا يتأتى لأحد يرى ولو مر في حياته ما يقرب من 15,000 مصلي في ساحة المسجد الجامع بمدينة دلهي بالهند يوم الجمعة الأخيرة من شهر رمضان، وكلهم مستغرقون في صلاتهم، وقد بدت عليهم أكبر شعائر التعظيم والخشية في كل حركة من حركاتهم. ثم يقول إنه لا يتأتى لأحد يرى ذلك المشهد إلا يبلغ تأثره به أعماق قلبه، وألا يلحظ ببصره القوة التي تمتاز بها هذه الطريقة من العبادة عن غيرها. ثم يقول كما أن توقيت الأذان اليومي للصلاة في أوقات معينة حينما يرن به صوت المؤذن في أبكر البكور قبل الإفطار وعند الظهيرة والناس مضطربون ومستقبون في أعمالهم وعند المساء، هذا الأذان الذي يحصل في هذه الأوقات على تلك الصورة كل يوم مشحون هو الآخر بذلك الجلال عينه، فجمال الصلاة وروعة الصلاة لو أدركها أي إنسان عاقل لانجذب إلى هذه الصلاة. فتبا لهؤلاء الذين يتساقلون عن أداء الصلاة سواء كان في جماعة أو في غير ذلك، لا يريد أن يصلي وهو لا يعرف أنه يحرم نفسه من هذه المتعة التي لو كانت غير واجبة لتمناها كما تمناها هؤلاء الذين لم يدخلوا في دين الإسلام بمجرد أنهم رأوا ما ينعم به المسلمون في جنة الدنيا وقرة العين التي هي الصلاة. وقال رينان وهو فيلسوف فرنسي معروف: ما دخلت مسجدا قط دون أن تهزني عاطفة حرة، أو بعبارة أخرى دون أن يصيبني أسف محقق على أنني لم أكن مسلما. فانظر إلى ذلك الرجل اليهودي، يعني نأتي بنماذج ممن دخلوا الإسلام بسبب الصلاة. فهذا الرجل اليهودي الإسكندراني إذا به عند حضوره لصلاة الجمعة كان مشهد الصلاة من الأسباب المساعدة على دخول هذا الرجل اليهودي في الإسلام، وإسلام يهودي شيء نادر. أما النصارى فيسلم منهم كثير جدا، لأن يهودي يسلم فهذه محض هداية من الله سبحانه وتعالى، لأن اليهود معروفون بقسوة القلب وبعضهم عن أسباب الهداية. هذا الرجل اليهودي الإسكندراني من يهود الإسكندرية يحكي عن نفسه فيقول: كنت مريضا مرضا شديدا، فتمثل لي في أثنائه أن هاتفا يهيب بي أن أعلن إسلامي، ولما دخلت المسجد ورأيت المسلمين مصفين للصلاة وقوفا كالملائكة سمعت في نفسي صوتا يناديني ويقول: هذه هي الجماعة التي أنبأ بها الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. هو يعرف من التوراة أن الأنبياء أنبأوا أنه سوف تأتي أمة تراهم ركعا سجدا ويقفون في صفوف كالملائكة إلى آخره. فأخبر عن هذه الأمة المحمدية، أخبر عنها قبل أن توجد في الكتاب أو في الكتب السابقة. ثم قال: ولما رأيت الخطيب يتقدم للخطبة وعليه رداء أسود وقع في نفسي وجدان الرهبة والخشية. ولما ختم خطبته بالآية الكريمة التي يقول الله تبارك وتعالى فيها: إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون، وهذه الآية يقولها كثير من الخطباء في نهاية خطبة الجمعة. وسبب ذلك أن عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى لما كان بعض الخطباء من قبله يسبون عليا، الخطباء الذين كانوا يخطبون قبله كانوا يسبون عليا رضي الله عنه ويسبون بعض الصحابة، أراد أن يبطل عادة السب واستبدلها بتذكير الناس بهذه الآية الكريمة في آخر الخطبة، والله تبارك وتعالى أعلم. يقول: وأقيمت بعد ذلك الصلاة فآنست من نفسي أنها سمت سموا كبيرا، فقد بدت لي صفوف المسلمين كأنها صفوف الملائكة. هو لا يعرف قول النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه: ألا تصفون كما تصف الملائكة عند ربها، يتمون الصف الأول فالأول ويتراصون في الصف. وهذا الحديث رواه الإمام البخاري. ثم يقول: فقد بدت لي صفوف المسلمين كأنها صفوف الملائكة، وأن الله سبحانه وتعالى قد تجلى عليهم في ركوعهم وسجودهم، وسمعت في نفسي مناديا يناديني بقوله: إن الله سبحانه وتعالى إذا كان قد خاطب شعب إسرائيل مرتين في جميع القرون الخالية فلا جرم أنه يخاطب هذه الجماعة، يعني أمة المسلمين، في كل وقت من أوقات صلاتها. واقتنعت في نفسي بأني ما خلقت إلا لكي أكون مسلما، إلا لكي أكون مسلما. وأي إنسان عاقل يتدبر صلاة المسلمين سيعلم أنه لا يمكن أن يعبد الله سبحانه وتعالى بأكمل ولا أعظم من هذه الصورة التي يعبد بها ويعظم في الصلاة. فإذا نظرت إلى منظر المسلمين لا سيما بالمشهد البانورامي الذي يقوم من الطائرة أو من أماكن عالية في الحرم المكي الشريف، ورأيت منظر المسلمين والتفافهم حول الكعبة المشرفة والخشوع والرهبة والهيبة والطواف حول الكعبة الذي لا ينقطع ليل نهار على الإطلاق إلا في أثناء الصلوات المفروضة، لعلمت أنه لا يوجد مكان على وجه الأرض أبدا يعظم فيه الله كما يعظم في هذا المكان، ولا يمكن أن يعبد الله سبحانه وتعالى بأحسن مما يعبد في الصلاة. فالصلاة نعمة من الله سبحانه وتعالى، لكن المصيبة عندما تتحول هذه النعمة إلى عادة، فيحرم المرء من التلذذ بهذه النعمة بسبب الإلف وطول مؤانسته لها، في حين أن المحروم منها هو الذي يحس بتريبتها. فنحن المسلمين أولى بأن نستشعر هذه النعمة وأن نقبل على الصلاة حتى لو كانت الصلاة غير مفروضة. فيجب أن نهرع إليها لما فيها من هذه الفضائل وهذه البركة. وهذا الرجل اليهودي لم يسلم إلا بسبب مشهد الصلاة وحق له ذلك. انظر إلى حرص اليهودي الذي أسلم على الصلاة. رأيت رجلا مسلما وكان يهوديا اسمه الشيخ موسى رحمه الله تعالى، وهكذا يقول الشيخ محمد ابن إسماعيل المقدم حفظه الله، يقول رأيت رجلا مسلما وكان يهوديا اسمه الشيخ موسى رحمه الله تعالى، وكان مدير مطبعة أنصار السنة في المبنى القديم، وكان رجلا كبير السن جدا، وكان شديد المحافظة على الصلاة بصورة غير عادية، ليس الفرائض فحسب بل النوافل. لا يمكن أن يصلي صلاة العشاء إلا ويصلي ركعتي السنة البعدية، ثم يأتي بإحدى عشر ركعة في المسجد كل يوم قبل أن يخرج من المسجد خشية أن يحرم من ثوابها. انظر إلى مدى حرصه على العبادة، فقد كان يهوديا يحرص على المال، والآن انظر إلى حرصه وتمسكه الشديد بالصلاة. لا يمكن أن يضيع نافلة، لا يمكن أبدا أن يغادر المسجد بعد صلاة العشاء إلا وقد صلى 11 ركعة في غاية الخشوع، وكان ذا لحية بيضاء كثيفة جدا، وكان معجبا جدا بشيخ الإسلام ابن تيمية وبكتبه، لا سيما كتابه اقتضاء الصراط المستقيم في مخالفة أصحاب الجحيم، وكان يقوم بتوزيع الكتب وطباعتها، وكان أصله سوريا. ولما أسلم هجره أهله، كل أهله هجروه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عفوا يا اخو. فنقول يقول الشيخ محمد ابن اسماعيل المقدم حفظه الله، يقول رأيت رجلا مسلما وكان يهوديا اسمه الشيخ موسى رحمه الله تعالى، وكان مدير مطبعة انصار السنة في المبنى القديم، وكان رجلا كبير السن جدا، وكان شديد المحافظة على الصلاة بصورة غير عادية. فسبحان الله، لا يمكن ابدا، كان يقول الشيخ، لا يمكن أن يصلي صلاة العشاء إلا ويصلي ركعتي السنة البعدية، ثم يأتي بإحدى عشر ركعة في المسجد كل يوم قبل أن يخرج من المسجد خشية أن يحرم من ثوابها. انظر إلى مدى حرصه على العبادة. سبحان الله. اليهود معروفون انهم كانوا حريصين وما زالوا حريصين على المال سبحان الله. انما ينتقل ويتغير حرصه على المال وحبه للمال الى حبه للخشوع وتمسكه بهذه الصلاة وحرصه على الاجر الكبير الذي يحصله من اجر من وراء هذه الصلاة ما شاء الله لا قوة الا بالله. فكان لا يضيع نافلة. لا يمكن ابدا ان يغادر المسجد بعد صلاة العشاء الا وقد صلى 11 ركعة في غاية الخشوع. فسبحان الله يعني تجد ان هذا الرجل هجره اهله وطردوه فنزح الى مصر الى مصر واواه انصار السنة جزاهم الله خيرا في القاهرة وبعد ذلك اشتغل في مطبعة انصار السنة المعروفة. وهذا محامي شهير جدا اسمه زكي عريبي وكان عميدا لليهود في مصر. كان يتحرك شوقا الى الاسلام كلما رأى مسجدا او وقعت عيناه على رجل يصلي لله في خشوع ويبتهل اليه في خضوع وكان قلبه ينشرح حينما يسمع كلمات الاذان تدعو الناس الى عبادة الواحد الديان. وكان هناك سؤال يتردد في نفسه ويلح على عقله دائما وهو لماذا لم اعتنق لماذا لا اعتنق الاسلام. كان هذا الخاطر يعلو صوته في داخله ويهزه من اعماقه كلما رأى بين الحقول رجلا متواضعا من زارع الارض يقف بين يدي الله مؤديا صلاته في المصلى الصغير على شاطئ الترعة. فكان يود لو كان يصلي مثل صلاته ويناجي مثل مناجاته. وقصته طويلة انتهت باعلانه اسلامه وعمره 65 عاما ما شاء الله لا قوة الا بالله. وهذا رجل الماني رأى مسلما ساجدا فتعجب اشد العجب من هذه الحركة وكان لأول مرة يرى منظر السجود لله سبحانه وتعالى في الصلاة. فالرجل انبهر ووقف مشدودا امام هذا المشهد فظل واقفا منتظرا هذا المسلم الى ان فرغ من صلاته. فلما انتهى تقدم اليه وسأله عن معنى هذه الحركات وخاصة السجود. فبين له ذلك المسلم معنى الصلاة وحكمتها وآثارها فأصيب وهو يستمع إلى الشرح بما يشبه الذهول الممزوج بالفرحة وكأنه قد وقع على ما كان يبحث عنه منذ سنين. وسبب تعجبه أنه كان يعاني من مرض نفسي وضيق دائم فإذا ألصق جبهته بالأرض يشعر بالراحة ولا يعرف ان هذا هو السجود الخاص بالصلاة عند المسلمين. فكان كلما عاوده ذلك الضيق النفسي عاد لإلصاق جبهته بالارض ليجد الراحة. حتى رأى ذلك المسلم فعرف سر تلك الراحة التي كان يشعر بها فاصطحبه ذلك المسلم الى المركز الاسلامي في ميونخ حيث قام المسؤولون هناك بشرح الاسلام له واعلن على اثر ذلك شهادة التوحيد ودخل في الاسلام. ما الذي يجتذب الكافرين للاسلام؟ هذا موضوع شيق جدا لانه ينبه المسلمين الى جمال الاسلام الذي هم في غفلة عنه. وهذا عنوان بحث يعني كنت اود يعني ان انهيه وافرغ منه ولكن ان شاء الله يعني نسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا إلى أن ننهيه. عموما يجب أن نعلم الأسباب التي تجذب غير المسلمين إلى الإسلام حتى نستفيد منها في دعوتهم إلى الإسلام. وأهم سبب من هذه الأسباب هو عقيدة التوحيد في الإسلام وانسجامها مع الفطرة حيث أنها خالية من الوساطة بين العباد وبين الله سبحانه وتعالى. فالإسلام مثل البناء الرائع الجميل الضخم العظيم إذا أتيته من أي النواحي انبهرت به. فيقول الله عز وجل أم على قلوب أقفالها. فالقلوب الكافرة عليها أقفال لكن كل قفل له مفتاح خاص به. وهل هناك مفتاح يفتح كل الأقفال؟ لا، وإلا كل واحد سيكون له مدخل عام، بل كل قلب له مفتاحه. فمن عجائب ما أذكره أني سمعت عن عالم موسيقى متخصص في الموسيقى من لبنان، أسلم لما سمع قول الله تبارك وتعالى: واغضض من صوتك إن أنكر الأصوات لصوت الحمير. فالرجل من شدة خبرته بالموسيقى وملامح الصوت النشاز يقول: لا يوجد أنشز من صوت الحمار وهو ينهق. فقال: هذا لا يمكن أن يقوله إلا خالق الأرض والسماوات وخالق الأصوات سبحانه وتعالى. وهذا شخص إنجليزي أسلم بسبب غريب، وهو أنه أكل عند أخ باكستاني دعاه للطعام وأعجبه الطعام جدا. وتعلمون أن الهنود والباكستانيين أهم شيء في الطعام عندهم البهارات الرهيبة التي من حرها وكثرتها لا يطيق أحد أن يقترب منها، وأنا أتعجب كيف يأكلونها، ولا بد أنها تسبب لهم قرحة المعدة بكثرة. فالرجل أعجب جدا بالأكل وبالبهارات التي على الطعام، وهذا كان يعني هذا كان المنطق الذي فكر به، حيث قال: لا يمكن أن يهدي الله أناسا لمثل هذا المذاق من الطعام إلا ويكون الدين الذي هم عليه هو دين الحق. فكان طريقه إلى الإسلام يمر من خلال المعدة الخاصة به، سبحان الله. ومثل هذا أتركه يدخل في الإسلام، فإنه بعد ذلك سيجد الجمال الحقيقي للإسلام. وهناك من يدخل في الإسلام بدون أسباب حسية، مثل الرجل اليهودي الذي أتاه هاتف يهتف بأن يعني طالبه بأن يدخل في دين الإسلام. أيضا في بريطانيا مقابر خاصة بالمسلمين، فيقول الإخوة الذين كانوا يعني أو يزورون مثل يعني يزورون قبر أحد المسلمين هناك وهو بريطاني، ووصفوه بصفة عجيبة جدا، حكوا وقالوا إن هذا الرجل إنجليزي أتانا في المسجد وقال لنا: أريد أن أكون مسلما، فرحبوا به. وذكر لهم سبب رغبته في الإسلام، فقال: آتاني المسيح الليلة في المنام وقال لي: كن مسلما. فالرجل بمنتهى السهولة أسلم وعلموه الصلاة، وبعد 3 أيام توفى، سبحان الله. فهذا استفاء من الله سبحانه وتعالى، يعني رجل يدخل يمن الله تبارك وتعالى عليه بأن ينجى من جهنم، ومجرد أن ينطق بشهادة التوحيد، وبعد 3 أيام يلقى ربه تبارك وتعالى. فهذا الإنسان خلص في الدنيا. فنسأل الله تبارك وتعالى أن يهدي جميع من كان بعيدا عن الإسلام إلى دين الإسلام، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وانظر إلى إسلام ذلك الجراح الفرنسي بسبب الإعجاز العلمي في القرآن. هذه قصة رجل دخل في الإسلام، وهذه القصة في غاية الروعة، وهي أنه كان من عائلة نصرانية متدينة جدا، وعانى جدا من الصراع في قضية الأديان والتعارض بين كتب أهل الكتاب وبين الحقائق العلمية، حتى إنهم كانوا في وقت من الأوقات يسمونها الجغرافيا المسيحية. وعندما دونوا العلم أو العلوم التي لا علاقة لها بالدين، رأى تصادم بين حقائق جغرافية وبين ما يفهمونه من كتبهم المحرفة، فانتهى به الأمر إلى أنه أجرى دراسة مفصلة غاية التفصيل، حيث جمع الآيات القرآنية التي لها تعلق بالحقائق العلمية، وعمل قائمة في كل موضع منها: ماذا يقول عنها التوراة، وماذا يقول عنها الإنجيل، وماذا يقول عنها القرآن الكريم، ووضع هذه الأشياء في قوائم، وجداول مقارنة، فهو جراح فرنسي مشهور جدا، فأنفق وقتا طويلا في مدارسة هذه المقارنة، وانتهى في النهاية إلى حتمية هذه الأشياء ذكرها الشيخ محمد ابن إسماعيل المقدم حفظه الله تبارك وتعالى. هذه الحقائق ذكرها في كتاب الصلاة لماذا، كتاب الشيخ محمد ابن إسماعيل المقدم الذي نحن بصدده الآن. فنقول أنه انتهى في النهاية إلى حتمية أن القرآن كلام الله سبحانه وتعالى، وحتمية وقوع التحريف في التوراة والإنجيل. ويقول جماعة هذه المقارنة في كتاب، والكتاب مشهور وطبع بلغات كثيرة في كل أنحاء العالم، وهو تحت عنوان العلم والتوراة والإنجيل والقرآن، أو الحقائق العلمية في التوراة والإنجيل والقرآن. وهو شيخنا بارك الله فيه ذكر لنا اسم الكتاب، الحقائق العلمية في التوراة والإنجيل والقرآن، وأتى بأدلة في غاية القوة. الطريف أنه عمل هذا البحث وكان أبوه وأمه متمسكين جدا بالنصرانية، وبسبب توجهه واقترابه إلى الإسلام قام أبوه وأمه بنشر إعلان في الجرائد في فرنسا، وكتب فيه نريد لصا محترفا. وهذا شيء معتاد عندهم أن يعلنوا مثل هذا الإعلان، وكان يعلمان أين يضع ولدهما أوراقه، فكلف اللص أن يدخل البيت ووضحوا له كيف يدخل حتى يحصل على المخطوطة التي فيها هذا الكتاب. فاللص تمكن من سرقة مخطوطة هذا الكتاب، لكن اللص قبل أن يسلمها لهما دفعه الفضول إلى أن ينظر في هذا الكتاب، فبعد أن قرأ اللص هذا الكتاب أسلم تأثرا بما في الكتاب وشعر بقيمة الكتاب. ما شاء الله لا قوة إلا بالله، ما شاء الله لا قوة إلا بالله. الصوت واضح يا إخوة؟ الحمد لله رب العالمين. فما كان من اللص إلا أن أعاد إليه الكتاب، ونشر المؤلف الكتاب بعد ذلك، وهو موجود في كل أنحاء الدنيا بعدة لغات، وهو كتاب قيم جدا كما يقول فضيلة الشيخ. وما يعلم جنود ربك إلا هو، وما يعلم جنود ربك إلا هو. وهذه قصة إسلام ابن الزعيم الهندي غاندي. ابن الصوت في تقطيع، الصوت في تقطيع يا إخوة، حياك الله يا أخي. طيب أنا هقفل وأخش تاني. طيب السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الصوت كويس كده يا اخو؟ الصوت كويس؟ طيب الحمد لله رب العالمين. نقول هذه يعني هناك قصص رائعة كثيرة، منها ان غاندي الزعيم الهندي الوثني المعروف عابد البقر ابنه دخل في الاسلام، ووقعت ضجة كبيرة جدا في الهند بسبب تأثر ابنه بالاسلام ودخوله في دين الله سبحانه وتعالى. وهذا كوك هلال جابة سري هندوكي صار بعد اسلامه، اسمه خالد لطيف جابة، السياسي والصحفي والمؤلف الهندي، يحكي عن الاشعاعات النورانية الاولى التي اشرقت في قلبه، مبينا ان مصدرها كان مشهد الصلاة. يقول كنت كلما مررت باحد مساجد المسلمين في الهند افعم قلبي بالاحساس بعظمة هذا المكان وقدسيته، وكنت أشعر دوما أن المؤذن وهو ينادي إلى الصلاة كأنه يقصدني أنا بالذات في ندائه ذلك. وكأن هاتفا من داخلي يجيبه قائلا هيا بنا إلى الصلاة، هيا بنا إلى الفلاح. وكان قلبي يريد الانضمام إلى جماعة المؤمنين في المسجد، وكان النداء والدافع قويا إلى درجة أنني لم أتمالك نفسي من الدخول إلى المسجد والوقوف في صف المسلمين، والوقوف في صف المسلمين. والحقيقة أنني لم أستطع مقاومة ذلك، وظللت أفعله فترة طويلة من الزمن ثم أسلمت. يعني قبل أن يسلم كان يجد نفسه منجذبا ويدخل إلى المسجد ويقف مع المسلمين في الصفوف. ننتقل إلى البحوث العلمية الحديثة. عندما يقوم أي شخص بتصميم آلة أو جهاز فإنه يكون قد أخبر الناس بطريقة تشغيله، تشغيل هذا الجهاز. ولذلك دائما يجعلون مع الأجهزة ما يسمى بالكتالوج، يعرف ويبين طريقة استعماله وعلاماته، ويذكر فيه توصيات كأن يقول فيها احذر التعامل معه بالطريقة الفلانية، وهذه أفضل طريقة للتعامل معه إلى آخره. ولله المثل الأعلى، من الذي خلق الإنسان؟ إنه الله سبحانه وتعالى. يقول ربي تبارك وتعالى: ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. العلم في هذا العصر منحاز بكل قوة إلى الإسلام وليس معارضا له، بل العلم منحاز غاية الانحياز إلى دين الإسلام، ولم يعرف أي صدام بين حقيقة علمية وبين نصوص الوحي الشرعي، لأن الذي خلق حقائق الوجود من؟ هو الله سبحانه وتعالى. والذي أنزل القرآن من؟ إنه الله سبحانه وتعالى. فلا يمكن أبدا أن تتعارض آية مع حقيقة علمية ثابتة، وقد يحصل التعارض مع نظرية خاطئة، لكن مع حقيقة علمية فهذا مستحيل. فالعلم يكشف لنا بين يوم وآخر عن عجائب خلق الله سبحانه وتعالى، وعجائب طبيعية أو طبيعة هذا الإنسان الذي خلقه الله سبحانه وتعالى. ولا يمكن أن يسعد الإنسان إلا بأن يتبع، ولله المثل الأعلى، يجب أن يتبع الكتالوج الذي هو القرآن الكريم. هذه هي الحقيقة. ولذلك الذي يريد السعادة من غير فلسفة ومن غير كلام كثير فيلتزم القرآن والسنة. هذا هو المختصر لطريق السعادة. انظر إلى الشرع وما طلبه منك فافعله والتزم أوامره تضمن السعادة. إن أردت التأكد والبحث والتسجيل سوف تجد أيضا هذه الأدلة وهذه البراهين، ففيها المعجزات والآيات، وأن أسمى العلم الحديث القائم، يعني نسمي العلم الحديث القائم اليوم بالجاهل، لأنهم جردوه من الهدف الذي خلق من أجله، والذي كشفت حقائق العلم من أجله، لأن كل حقائق العلم ما هي إلا رسائل من الله سبحانه وتعالى إلى الخلق. الآيات نوعان: آيات الله التنزيلية وآيات الله التكوينية. أما الآيات التنزيلية التي هي تنزل على يعني عن طريق الوحي كالقرآن الكريم، والآيات التكوينية هي التي يبصها الله سبحانه وتعالى في صفحات هذا الوجود. يقول الشاعر: تأمل سطور الكائنات فإنها من الملأ الأعلى إليك رسائل، وقد خط فيها لو تأملت خطها، ألا كل شيء ما خلا الله باطل، فلذلك قال الله نور على نور، أي نور الفطرة مع نور الوحي، نور الفطرة مع نور الوحي. نور الآيات التكوينية يتطابق مع نور الآيات التنزيلية. فلو فقه الناس لما نظروا إلى العلوم الحديثة هذه على أنها علوم معزولة عن الدين أبدا، لأنها من صلب الدين. هذا الأمر بالذات يتميز في علوم أكثر من غيرها بوضوح، كعلوم الجينات مثلا، فهذه تنحز جدا لقضية القدر بالمفهوم الإسلامي، لأن الإنسان له شفرة موجودة في خريطة شاملة بصفاته الجسدية والنفسية والوراثية بكل أنواعها إلى آخره. فالشاهد أنهم عندما يخترعون شيئا ما يجعلون له كتالوج أو شفرة حتى يتمكنوا من استعمال هذا الشيء المخترع، كذلك تجدهم يفخرون بفنان عظيم من هؤلاء الفنانين أو ممن يمارس صناعة التماثيل المحرمة. فهذا مايكل أنجلو صنع تمثالا يضاهي به خلق الله ثم رفصه بيديه وقال له انطق والعياذ بالله. كذلك هم ينبهرون بالفنان الذي يرسم لوحة جميلة جدا، فأنت كلما اقتربت أكثر من الصورة الطبيعية التي خلقها الله سبحانه وتعالى عليها ستجد الفرق، ستجد الفرق كبيرا والبون شاسعا، وستجد أنهم استفادوا من مخلوقات الله سبحانه وتعالى. فهذا الكمبيوتر، هذا الجهاز، أخذوا فكرته من المخ والجهاز العصبي في الإنسان، وكذلك أخذوا فكرة الطيران من الطيور. فانظر كيف فنظروا كيف تطير وكيف تركيب جسمها والأجنحة والذيل، فقلدوا ذلك فصنعوا الطائرة. شاهد أن خلق الله سبحانه وتعالى أبدع من صنع المخلوق، وهذا لا شك فيه ولا ريب. ولهذا لما دخلوا في التهجين الوراثي أفسدوا الزروع والثمار وأفسدوا الحيوانات وكل شيء. إذن العلم الحديث في غاية الانحياز إلى الإسلام، وكل العلوم الحديثة تجدها ليل نهار تقذف بالأدلة الجديدة الدالة على توحيد الله تبارك وتعالى، وتثبت أن دين الله هو الحق. كذلك الإعجاز العلمي فيه أشياء جميلة جدا، مثلا يقولون إن الذي يغزل نسيج العنكبوت هي الأنثى وليس الذكر، وهذه حقيقة علمية مكتشفة. فتأمل قول الله تبارك وتعالى: مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء كمثل العنكبوت اتخذت بيتا. فقال اتخذت بتاء التأنيث. نقول ما علاقة هذا الموضوع بالصلاة؟ هناك في الجسم عوامل اليقظة والإجهاد التي تنشط الجسم، مثل هرمون النشاط الذي اكتشف حديثا، وهذه حقائق موجودة في كتب الطب وقد كتبها كفار لا يعرفون ما علاقة هذه الاكتشافات بالوحي. هناك شخص عمل دراسة وخط رسوما بيانية توضح عوامل النشاط ومتى ترتفع ومتى تنخفض في أوقات معينة خلال اليوم. يقول على مدار السنة ما بين الساعة الثالثة إلى الخامسة ترتفع عوامل النشاط ارتفاعا ملحوظا، وفي آخر الليل عند طلوع الفجر بالذات تهبط وتنخفض، ثم من الساعة السابعة صباحا تبدأ في الارتفاع إلى ما قبل الظهر بثلث ساعة، ثم تبدأ تنخفض، ثم بعد الظهر ترتفع الهرمونات التي تساعد الإنسان على النشاط والعمل، وتظل في الارتفاع، وبعد العصر عند المغرب تنخفض. هذا الرجل يقول في واضحة النهار من الساعة السابعة ترتفع هرمونات النشاط، لأن الناس يذهبون إلى أعمالهم، وفي الوقت الذي هو قبل الظهر تنخفض معدلات هرمونات النشاط، وكذلك عند الغروب. قال وأنا مستغرب للجزئية الغريبة ولم أجد لها تفسيرا، وهي ارتفاع نسبة هرمون النشاط ما بين الساعة الثالثة إلى الساعة الخامسة فجرا على مدار السنة، وهذه الفترة مرتبطة بوقت إعلان الفجر. فهو يقول لا أعلم تفسيرها، ونحن نقول له إن تفسيرها واضح، وهو أن الله سبحانه وتعالى خلق الإنسان وأوجد فيه هذه الهرمونات في جسمه، وهي مهيئة له ومهيئة لأمر ما، وذلك لأنه خلق ليصلي. فالبحوث العلمية الحديثة أظهرت أن مواقيت الصلاة التي شرعها الله سبحانه وتعالى لنا تتوافق زمنيا مع أوقات النشاط الفسيولوجي للجسم، مما يجعل القيام بها في استطاعة المسلم المكلف دون عناء أو مشقة. ولذلك التهجد فيه مشقة، لأن التهجد يكون في وقت النوم وهرمونات النشاط في أدنى مستوياتها، فلذلك يجاهد الإنسان نفسه ليستيقظ ويصلي ثم يقول. وهذا يجعل في استطاعة المسلم المكلف القيام بصلاة الفجر دون عناء أو مشقة، فإذا واظب المسلم على أدائها في أوقاتها فهرمون الكريسيدون أو هرمون النشاط يبدأ في الازدياد بحدة مع دخول وقت صلاة الفجر، بينما ينخفض بدرجة ملحوظة أثناء الليل، ويتلازم منسوب ضغط الدم مع درجة إفراد الكريسيدون، حيث يبدأ ضغط الدم في الارتفاع إلى الحد الفسيولوجي المطلوب بدخول وقت صلاة الفجر، ويبدأ انخفاضه بعد الغروب، كما أن إفراز الكريسيدون يهبط إلى حده الأدنى بالنهار آخر وقت الضحى وحتى وقت الزوال، وهذا وقت القيلولة، لأن السنة أن ينام الإنسان القيلولة قبل وقت الظهر، وفي هذا الوقت يأتي وقت الاستواء الذي تكره فيه الصلاة. ثم يقول: وهنا يستطيع الجسم أن ينال قسطا من النوم والراحة الذي هو نوم القيلولة، لكن لكي يعينه على قيام الليل، وإلا احتاج إلى مجاهدة إذا أراد قيام الليل للانخفاض الشديد في منسوب الكريسيدون أثناء الليل، الأمر الذي لا يقوى عليه إلا أرباب العزائم وذو الهمة العالية. فمن ثم قال ربنا تبارك وتعالى: إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوى مقيلا. ولهذا أيضا كان قيام الليل من أفعال الأبرار الذي قال الله عنهم: تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا. يعني نكتفي بهذا القدر، وإن شاء الله نكمل بإذن الله تبارك وتعالى في الدرس القادم. أسأل الله تبارك وتعالى أن يتقبل منا، إنه ولي ذلك والقدر عليه. جزاكم الله خيرا على حسن استماعكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.